قد يكون هناك من الألفاظ المشتركة ما يسمى بالألفاظ المتضادة، متضادة، أسود وأبيض، ليل ونهار، نجد كلمة واحدة يمكن أن تكون تعطي هذا المعنى وتعطي هذا المعنى، وفي نفس الوقت هي ألفاظ متضادة لا تجتمع، مثل كلمة القر والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القروء جمع قرء، والقرء ما هو؟ قيل هو الحيض، وقيل هو الطهر. العرب تسمي الطهر قرءا وتسمي الحيض قرءا، أصبحت هذا اللفظ مشترك، القرء مشترك بين لفظين متضادين، بخلاف ما سبق كلمة العين ليست ألفاظ متضادة، العين ليست ألفاظ متضادة، الباصرة والجارية ليست ألفاظ متضادة، هذا معنى بعيد عن هذا المعنى. لكن لما تقول القرء الطهر أو الحيض هذا متضاد، يا طهر يا حيض، لا يمكن أن يجتمع. كذلك كلمة عسعس، والليل إذا عسعس، ما معنى عسعس؟ قيل أدبر وقيل أقبل، فأدبر وأقبل ألفاظ متضادة، ألفاظ متضادة، وهي مشتركة، لأن كلمة عسعس، كلمة عسعس تطلق على الإدبار، يقال فلان عسعس إذا ذهب، وتطلق على الإقبال فتقول عسعس الرجل إذا أقبل، فعسعس تصلح للمعنيين بحسب السياق، بحسب السياق تجد الكلمة تستخدم كذا وكذا، وهذا موجود في لغات العرب.